برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما سميرة النهاردة جايبة لكم قصة جميلة خالص، قصة النملة والحمامة. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في يوم من الأيام كانت النملة بتدور لها على طعام، وكانت تمشي بين الأغصان علشان تدور لها على طعام تاكله. لكن فجأة جات ريح قوية جدا وأخذت النملة معاها بعيد خالص، وحطت بيها على أحد غصون الأشجار اللي موجودة في أعلى النهر. طبعا النملة اختلت وزنها وسقطت في النهر وقعدت تصيح بأعلى صوتها. سمعتها حمامة قريبة منها كانت بتعيش في أعلى الشجرة القريبة من النهر. طبعا سمعت الحمامة النملة وهي بتصارع أمواج النهر علشان تطلع منه وتنجو، وكانت خلاص على وشك الهلاك والغرق. روحت الحمامة بذكائها أخذت غصن من على الشجرة وراحت بسرعة باتجاه النملة وقالت لها تسلقي على غصن الشجرة. طبعا النملة فرحت خالص وصعدت على الغصن، وأول ما التقطت الحمامة الغصن بمنقارها وذهبت للشاطئ بجوار الشجرة، نزلت النملة من على الغصن وكانت متعبة ومنهكة لدرجة إنها ما كانتش مصدقة إن هي نجت من الموت. طبعا النملة شكرت الحمامة الطيبة على مساعدتها، لكنها كانت متعبة جدا ومش قادرة تمشي. الحمامة راحت بسرعة وأحضرت ليها طعام وحبوب علشان تاكلها. أكلت النملة الطعام واستعادت قوتها ونشاطها وشكرت الحمامة على هذا المعروف. لكن الحمامة قالت لها لا شكر على واجب، أنا عملت اللي عليا وعملت اللي بيمليه علي ضميري. لكن قصة الحمامة والنملة ما خلصتش، وهكمل لكم الحكاية المرة الجاية. ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.